إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي سادتي، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم الشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. الميكروفون الآن بصحبة الزميل محمد جمعة. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد النور بمحافظة القاهرة، حيث ننقل لكم على الهواء مباشرة وعبر أثير الإذاعة المصرية صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك. أيها الإخوة المؤمنون، لكل فرد شخصية تكون مثله الأعلى وقدوته في هذه الحياة، ونحن المسلمين نملك أفضل وأعظم قدوة، إنه سيد ولد آدم وأفضل الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم. إنه القدوة العملية والأسوة الحسنة للمؤمنين. إخوة الإيمان، من المعلوم أن المناهج والنظريات التربوية في حاجة دائمة إلى من يطبقها ويعمل بها، وبدون ذلك تظل حبرا على ورق لا تحقق جدواها. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر بشيء عمل به أولا، وإذا نهى عن شيء كان أول المنتهين عنه. إخوة الإيمان، لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صورة حية لأخلاق وتعاليم الإسلام السامية، رأى الناس فيه الإسلام رأي العين، فهو أفضل معلم وأعظم قدوة في تاريخ البشرية كلها. يقول الله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. إخوة الإيمان، وخير ما نبدأ به هذا اللقاء الطيب المبارك تلاوة قرآنية مباركة، بدءا من الآية 29 وحتى الآية 50 من سورة الأنبياء، يتلوها علينا القارئ الشيخ فاروق أحمد ضيف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يقل كذلك نجزي الظالمين. أولم ير الذين كفروا أن السماء كانتا رتقا ففتقناهما و وجعلنا من الماء كل شيء حي. أفلا يؤمنون؟ وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم لعلهم يهتدون. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر وهو وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد وما جعلنا لبشر أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة ونبلوكم بالشر والخير فتنة

ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي كانت لما تيسر من سورة الأنبياء، تلاها علينا القارئ الشيخ فاروق أحمد ضيف، والتي كانت في مستهل نقلنا لصلاة الفجر، والتي ننقلها لكم من مسجد النور بمحافظة القاهرة. إخوة الإيمان، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. إنها كلمات يسيرات لكنها حوت معنى الحياة الحقة والاستقرار الدائم، بل إنها كلمات إخوة الإيمان ترسم للمرء صورة الحياة على أنها لا تتجاوز هذه المعايير الثلاثة، والتي لا يمكن لأي إنسان أن يتصور الحياة بدون توافرها. إنه أمن المرء في بيته ومجتمعه، ومعافاته في بدنه، وتوفر قوت يومه. إنها عبارات سهلة إخوة الإيمان على كل لسان، غير أن وصف النبي لها بكونها تعادل حيازة الدنيا بحذافيرها يجعل كل واحد منا يتأمل ويدقق النظر في أبعاد هذه المعاني في حياتنا جميعا، ومدى تأثيرها فينا وجودا وعدما، إيجابا وسلبا. إخوة الإيمان، وحتى يأذن الله بميلاد فجر جديد، نبقى مع هذه الابتهالات والتي يقدمها المبتهل الشيخ عثمان هلال. لا إله إلا الله سيدنا محمد عليها نحيا وعليها نموت وبها وعليها نبعث إن شاء سبحانك يا خالق الوجود سبحانك يا فرد يا سبحانك يا حي يا موجود سبحانك يا رزاق يا مقصود سبحانك يا تواب يا ودود سبحانك يا من بالفضل على العباد تجود سبحانك جل جلالك يا الله اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واكشف كروبنا وارحم أمواتنا واحفظ مصرنا وآمنا في أوطاننا وحد يا إلهي صفنا وانصرنا على أليس ذكرك في الكربات يؤنسنا وبالتوسل في الأسحار تحيينا والله ما قدر لله والله ما قدر لله قد هجر وحلم ربي بعد الذنب يبقي شكرتم فلا أوفي كبارينا الروح نعمته والدين والدين وأتمنا الدين اللهم عبودي أملي ومقصودي اللهم عبودي أملي ومقصودي أدعوه بسجودي أدعوه بسجودي أدعوه بسجودي دعوة المحبين أحمدك يا ربي يا قابل التوب يا رب يا رب يا اقبلنا يا مولاي واقبل حمدنا اقبلنا يا مولاي واقبل حمدنا أنت الكريم أنت الحليم أنت الكريم وبالرحمات تهدينا سيدي يا رسول الله أدم الصلاة على النبي الهادي فهو الحبيب فهو الحبيب وزينة العباد وهو المشفع في القيامة عندما وهو المشفع في القيامة عندما تأتي الخلائق عنده فينادي أدم الصلاة على النبي الهادي فهو الحبيب فهو الحبيب وزينة العباد وهو المشفع في القيامة عندما وهو المشفع في القيامة عندما تأتي الخلائق عنده فينادي صلى عليك لبيك الله صلى عليك الله يا علم الهدى ما حن مشتاق أو ترنم شادي صلى عليك الله يا علم الهدى ما حن مشتاق ما حن مشتاق أو ترن مشادي الصلاة والسلام عليك سيدي يا حبيبي يا رسول الله يا نور الحق ويا سراج العوالم يا سيدي يا رسول الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الصلاة خير من النوم الصلاة خير من أكبر لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد أذن المبتهل الشيخ عثمان هلال لصلاة الفجر من هنا، من رحاب مسجد النور بحي العباسية بمدينة القاهرة، بعد أن قدم فاصلا من الابتهالات والأدعية الدينية. ونحن إخوة الإيمان ننقل لكم صلاة الفجر على الهواء مباشرة. إخوة الإيمان، يقول ربنا تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. عن طريق الدعوة إخوة الإيمان تحمل الأمة رسالة الإسلام الخالدة إلى مشارق الأرض ومغاربها، تحملها صافية نقية لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. إخوة الإيمان، طرق الدعوة إلى الله تعالى كثيرة، فكن داعيا إلى الخير ودالا عليه في كل شأن من شؤون الحياة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. كن داعيا بابتسامتك الدائمة وكلماتك الجميلة، فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تبسمك في وجه أخيك صدقة. كن داعيا إلى الله تبارك وتعالى بقولك الحسن ولفظك الجميل الذي تبتغي به وجه الله تعالى وتحتسب به الأجر والثواب منه جل في علاه. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. كن داعيا إلى الله تعالى باحترامك للنظام والتزامك بالتعليمات ومحافظتك على القيم الفاضلة. كن داعيا إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن، امتثالا لقول الله تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. كن داعيا إلى الله تعالى من خلال أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر وفق ما جاءت به تعاليم ديننا الحنيف وتوجيهاته التربوية من الضوابط والشروط، التي يأتي من أهمها أن يكون ذلك على علم وبصيرة، وأن يكون أمرك بالمعروف بالمعروف ونهيك عن المنكر بلا منكر. إخوة الإيمان، وحتى يقام لصلاة الفجر والتي يؤمنا فيها الشيخ أبو بكر سليمان الدبشة إمام المسجد، نبقى مع هذه التلاوة القصيرة والتي يتلوها علينا القارئ الشيخ فاروق أحمد ضيف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذهب مغاضبا فظن